السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يا ربي لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. وصلاة وسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، فعليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالأيام دي يا جماعة أيام امتحانات، كل البيوت في حالة طوارئ، حالة طوارئ، والأعصاب مشدودة، والنهاردة الثانوية العامة بدأت، يعني مصر كلها في حالة طوارئ. ربنا ينجح كل طالب يا رب. ولكن قبل ما نخاف من امتحانات الدنيا، وقبل ما نفتكر امتحانات الدنيا، لازم نفتكر امتحانات الآخرة، لازم نفتكر 5 امتحانات كل واحد مننا اللي قاعد قدام الوقت طالب واللي ماهوش طالب، اللي اتعلم واللي ما اتعلمش، اللي دخل امتحان دنيا واللي ما دخلش، هيدخل 5 امتحانات في الاخره. الامتحان الاول امتحان فور الموت في القبر، وهو امتحان من ربك، ما دينك، من نبيك. ده امتحان في ايه؟ ده امتحان في العقيده. اول حاجه هتتحاسب عليها اول ما الواحد يموت عقيدتك، يقينك. ده الواحد يا جماعة لو نايم على سريره في اوضته والباب مقفول عليه والدنيا ظلمت قفل النور، وفجأة لما نام 2 طلعوا له قالوا له من ربك وما دينك، ممكن ما يعرفش يجاوب، فما بالك في القبر. يبقى ده امتحان في العقيدة، في اليقين، عشان من الوقت تهتم بحال قلبك، يقين قلبك بالدين اللي انت عليه، يقين قلبك بالاله اللي انت بتعبده، يقين قلبك بالرسول اللي انت بتتبعه. طب الامتحان التاني، الامتحانات دي فيها امتحانات عملي وشفوي وتحريري زي الدنيا. الامتحان الثاني امتحان الصراط، امتحان عملي بحت. عارفين اللي احنا كنا بنعمله في الدنيا تطبيق عملي بحت بالظبط هيحصل على الصراط. سمعت درس عن التوبة؟ سمعت داعية بيقول لك توب الى الله، استجيب لله، على قد سرعة استجابتك للتوبة على قد سرعتك على الصراط. طب اللي كان بيقوم ويقع ويقوم ويقع على الصراط ويقوم ويقع، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيصف اخر واحد عدى على الصراط، الاخير، الاخير في قائمة اهل الجنة، اخر واحد الرسول بيقول ايه؟ فيمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. ده لغاية امتى؟ ده الصراط ده كيلو متر ولا 2 كيلو ولا طول المحيط الاطلنطي ولا طول محيط الكرة الارضية؟ ده الصراط على جهنم يا جماعة. ما بالك انه هياخد المسافة دي لغاية ما يمر يسحب سحبا في الاخر يتجرجر من على الصراط. الراجل ده لما بيعدي في الاخر بيقول ايه؟ انا عايزك تركز في الكلمة اللي بيقولها، فاذا عبر قال الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. يعني ايه؟ يعني طالب راح يشوف النتيجة بيبص لقى مكتوب جنبه ناجح، قال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الطلبة، يبقى معناه ما شافش حد نجح. الراجل ده لو كان شاف واحد بس عدى قدامه أو واحد من اللي وراه عدى ما كانش قال الكلمة دي. طب إيه اللي يخلينا نرجع لورا؟ عايزين نطلع قدام، عايزين نبقى في مقدمة الصف، عايزين نبقى من السابقين. درس النهاردة هدفه إن إحنا نبقى من السابقين، ما نرجعش ورا يا جماعة، ما نقربش من الناس دي خالص، نخلينا قدام بإذن الله. الامتحان التالت أنا عايزك تركز معايا، دي امتحانات، أنا عايزك تجيب كده 2 ميزان وتكتب كل امتحانات الدنيا ومشاكل الدنيا وتكتب ال5 امتحانات دول وتشوف إيه الأخطر وإيه اللي المفروض قلبك يخاف منه أكتر. الامتحان التالت امتحان تحريري، الميزان. انت الوقت في الدنيا ملاكين بيكتبوا عليك كل كلمة وكل همسة وكل حرف وكل سكنة وكل حركة. الوقت في ورق بقى، ورق الاجابة بتاعتك اللي انت جاوبت فيه على كل اللي مر عليك في الدنيا، الصحيفتين بتوع ملك اليمين والشمال، الصحف دي كلها هتيجي يوم القيامة على الميزان. الاجابة الصح، الصلاة اللي في الجامع، الصلاة اللي بخشوع، الغض البصر، السعي على حوائج الارامل والمساكين، الدعوة الى الله، جلسات الضحى، كل الاجابات الصح هتتحط في كفة، وكل الاجابات الغلط، اطلاق البصر، الالفاظ السيئة، الغيبة، النميمة، كل الاجابات الغلط تتحط في الكفة التانية، ويتشاف بقى الاجابات الصح ولا الاجابات الغلط، تصحيح ورقة اجابتك كلمة كلمة على الميزان. ده الامتحان الثالث. الامتحان الرابع بقى، وده اخطر امتحان فيهم يا جماعة، امتحان مش داخل لدكتور شفوي، ده انت داخل تعرض على الله، فلان ابن فلان، هتقول له ايه؟ انا الكلمة اللي انا عايزك تفتكرها لما بكلمك عن امتحان العرض على الله، كلمة هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ لو تخيل شوف ربنا بيقول لك ايه؟ وان الى ربك المنتهى. امشي يا ابن ادم في اي طريق، امشي في اي طريق يا اختي، امشي في اي طريق يا حبيبي، امشي في طريق الطاعه، طريق المعصيه، طريق المخدرات، طريق الدعوه، امشي في اي طريق، كل طريق اخره لقاء الله سبحانه وتعالى. وان الى ربك المنتهى. فلو مشيت في طريق معصيه وقبلت ربنا سبحانه وتعالى في هذا الطريق، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له لما يقول لك انت مشيت في الطريق ده ليه؟ والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. الوجل ده يا جماعه ده احساس الطالب ليله الامتحان وهو بيذاكر مش بيلعب، وهو بيذاكر وخايف. طب لما تتحط ورقه الاسئله قدامي قلبي هجاوب ولا مش هجاوب؟ قلبه قاعد يضطرب كل ما يفتكر هذا الخاطر. ساعه ما تدخل تعرض على الله هتقول له ايه؟ هتقول له ايه لو سالك عن ذنب ذنب عملته؟ هتقول له ايه لو سالك عن نعمه نعمه اديها لك وعصيته بيها؟ هتقول له ايه لله سبحانه وتعالى رب العالمين؟ فتخيل ده امتحان. الامتحان الخامس بقى نرجع للقبر تاني بعد سؤال الملكين تلات اسئله، امتحان بتسال فيه عن كل الاعمال اللي انت عملتها. يبقى خمس امتحانات هنقول له ايه فيها؟ خمس امتحانات هنعمل ايه فيها؟ دي خمس امتحانات يا جماعه حبيت ان انا بس في اول هذه الحلقه اذكر بيها، عشان لما امتحانات الدنيا تشد قلوبنا قوي لا نفرمل ونفتكر ان امتحانات الاخره اخطر. وبرضه نرجع نقول يا رب ينجح كل طالب، يا رب يا رب ينجح كل طالب ويرزقه التفوق في الدين والدنيا يا رب يا رب. وعجلت اليك رب لترضى. درس النهارده، درس النهارده الشعار بتاعنا فيه نور عظيم، نور عظيم مكتوب فيه بالنور. وعجلت اليك رب لترضى. انا بكلم مين النهارده؟ انا بكلم كل طالب بيمتحن دلوقتي وهيخلص امتحاناته قريب، بقول له يا حبيب قلبي اول ما تخلص تخرج من لجنه امتحان ما تكلمش حد، ما تسلمش على حد، تجري على الجامع وقلبك بيهتف وعجلت اليك رب لترضى. انا بكلم كل بنت دلوقتي قاعده قدامي في ثانويه عامه او في الجامعه وامتحاناتها هتخلص، اول ما تخلص امتحاناتك تجري على ربنا وعجلت اليك رب لترضى. دي الكلمه اللي كلنا مستنيين الاجازه تيجي عشانها. انا بكلم كل واحد بيشتغل، اول ما تخلص شغلك اجري على ربنا، اول ما تخلص محاضرتك اجري على ربنا، اول ما تخلص مذاكرتك في السهره بالليل يا حبيب قلبي تجري على ربنا وعجلت اليك رب لترضى. دي الكلمه بتاعت الملهوفين اللي عاشوا حياتهم ملهوفين عشان يوصلوا لربنا. دي الكلمه بتاعت اللي ما فيش حاجه عطلتهم عن ربنا ابدا طول حياتهم. كلمه عجلت اليك رب لترضى نور يا جماعه، نور والله العظيم، نور ينور لنا حياتنا كلها. عشان كده اللي مفيش حاجة عطلتهم عن ربنا خدوا ايه؟ يموت جليبيب تتنزل الحور العين من الجنة، الحورية امرأته من الجنة تتنزل ليك في الدنيا عشان تزف وروحه طالعة الى السماء. يموت عاصم بن ثابت رضي الله عنه تتنزل جنود من عند الله تحمي جثته من الكفار اللي عايزين يمثلوا بيها، ولغاية هذه اللحظة مفيش مخلوق يعرف جثة عاصم بن ثابت فين رضي الله عنه. يموت حنظلة تتنزل ملائكة السماء عشان تغسله في الأرض. يموت عبد الله بن حرام حجاب الكبرياء، حجاب الملك سبحانه وتعالى ينكشف ويرى عبد الله بن حرام الله بلا حجاب سبحانه وتعالى. يموت سعد بن معاذ فيهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. شوفوا يا جماعة ده دول ناس ماتوا الدنيا اتقلبت، ده دول ناس ماتوا الكون كله اتقلب. يموت حبيب النجار مؤمن آل ياسين في سورة ياسين، قوموا يقتلوه ربنا ينتقم منهم بإهلاكهم كلهم. انت لما تموت هيحصل ايه في الدنيا؟ طب ومين هيصلي عليك؟ مين اللي هيصلي؟ الشاب يا جماعة، الشاب حبيب قلبي اللي كل اصحابه شلة القهوة وشلة النادي وشلة ساحة الجامعة وشلة الشات وشلة المصيف، مين اللي هيصلي عليه؟ اللي لو وقفت في الشمس شوية المكياج هيسيح من على وشها؟ ولا اللي بقاله خمس سنين من شلته ما سجدش لله سجدة واحدة وهو أصلا مش على طهارة؟ ولا اللي بيبارز ربنا بالمعاصي للنهار؟ ولا اللي بيشرب مخدرات كل يوم؟ ولا اللي لسانه واخد على الكذب والغيبة والنميمة وأكل الحرام؟ ولا لو انت مصاحب صحبه صالحه مين اللي يصلي عليا بقى ساعتها؟ الابرار الاطهار اللي يقفوا يشفعوا لربنا على قبر ان هو يرحمني، اللي الواحد منهم لو اقسم على الله لابره. هيحصل ايه لما نموت؟ مش يا جماعه اخطر نقطه عايزين نتكلم فيها النهارده، ليه تبقى حياتك كلها مجرد انك انت اتولدت كبرت عشت اشتغلت اتجوزت خلفت مت؟ ليه حياتك تبقى كده؟ ليه حياتك تضيع؟ ليه تعيش وتموت من غير ما يذكر اسمك في عليين بعمل صالح عملته؟ ليه تعيش وتموت من غير ما اسمك يذكر في الملأ الاعلى؟ ليه تعيش وتموت وتعيش وتموت وملكش ذكر في السماوات فوق؟ في في ملائكه الرحمن؟ ليه تعيش وتموت دينك ما يخسرش من موتك حاجه؟ ليه تعيش وتموت من غير ما تعمل حاجه في الدنيا؟ يا جماعه مش عايزين دي تبقى حياتنا، احنا عايزين بقى النهارده ننطلق بقى ونركب صاروخ عابر للسماوات، قلوبنا تفضل منطلقه بيه لغايه ما توصل لتحت عرش الرحمن، تسجد تحت عرش الرحمن وتقول له يا رب عجلت اليك ربي لترضى. ليس يتحسر اهل الجنه، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس يتحسر اهل الجنه الا على شيء واحد، عارفين هو ايه؟ على ساعه مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله فيها. كل ساعه مرت عليك في الدنيا حاجه شغلتك فيها عن ربنا هتندم عليها يوم القيامه. كل ساعة مرت عليك في الدنيا حاجة عطلتك فيها عن ربنا هتندم عليها يوم القيامة. مش عايزين نندم. امال اللي عاش حياته مشغول عن ربنا؟ امال اللي منا بقاله 10 سنين مشغول عن ربنا؟ امال اللي الدنيا شغلته عن ربنا والنساء شغلوه عن ربنا والمذاكرة ذاكر لغاية ما تشغل عن ربنا، نسيت حق ربنا اللي اداك عقلك واداك حياتك واداك دراستك واداك شهادتك واللي الشهوات فتنته عن ربنا وشغلته عن ربنا سبحانه وتعالى. وعجلت اليك ربي لترضى. اول نموذج معانا في درس النهارده طبعا سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام اللي عاش حياته ملهوف عن ربنا. سيدنا موسى يا جماعه منطلق الى الله سبحانه وتعالى للقاء الله على الجبل ومعاه قومه ومراته واهله واخوه. اول ما يقترب من مكان لقاء حبيبه ينسى الناس وينسى الدنيا ويسيبهم ويجري لوحده، يجري لوحده عشان يوصل لربنا لوحده. يقول له عجلت اليك ربي لترضى، جاي لك يا رب. يا جماعة في ناس مش وقفت مترددة تجري على ربنا ولا لا؟ في ناس أول ما لاح نور الطريق إلى الله إليها رمت كل حاجة في حياتها وجرت جرت جرت بشوق في قلوبها لو توزع على أهل الأرض لفاض. وعجلت إليك، ما وقفتش تفكر الدنيا ولا ربنا، نفسي ولا ربنا، عجلت إليك رب لترضى. هو في محب وله محب الحبيب بصدق عنده أمنية في حياته أكتر من إن حبيبه يرضى عنه؟ ياه بس أنت ترضى، بس أنت ترضى يا رب. بس مع كل ركعتين بصليهم كل همي راضي يا رب، مع كل صحيفة بتترفع كل اتنين وخميس إلى الله كل همي راضي يا رب، مع كل طلعة شمس وغروبها غابت وأنت راضي عني يا رب. هو ده كل همي في حياتي؟ هو ده همنا يا جماعة. أنا عايز أقول لك سيدنا موسى اشتاق إلى الله لدرجة إيه؟ لدرجة إن سيدنا محمد في رؤية في صحيح مسلم، رؤية رأى سيدنا محمد، أنا والله العظيم لما جيت أقرأها أنا كاد شعر راسي يقف، كاد قلبي يرتجف، كاد جلدي يقشعر. رأى موسى عليه الصلاة والسلام وهو منحدر في طريقه إلى الكعبة، وقد اسمع بقى، وقد وضع إصبعيه في أذنيه، اسمع، وله جؤار إلى الله بالتلبية. قفل ودنه عشان ما يسمعش اي مخلوق، وقعد يجأر باعلى صوت في قوة حنجرته، لبيك اللهم لبيك، جاي لك يا رب، مشتاق يا جماعة. يا جماعة في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الاسراء مر على قبر موسى فوجده يصلي. بيصلي ليه؟ اصل هو نفسه يشوف ربنا قوي، فبدام يا رب لسه مش هشوفك الوقت وانا في قبري اصلي بين ايديك لغاية ما يوم القيامة يجي واشوفك. انا عايز اقول لك سيدنا موسى اشتاق لربنا قد ايه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما ينشق عنه قبر يوم القيامة يطلع اول حاجة سيدنا محمد يبص لها عرش الله، فاذا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش. سيدنا موسى اول ما انشق عنه قبره جري على اقرب حاجة ربنا العرش، على اقرب حاجة في العرش قائمة من قوائم العرش، مشهد كله شوق وكله تضرع وكله لهفة. ياه كل سكنة وحركة في حياة سيدنا موسى كانت بتنطق بيه عجلت اليك ربي لترضى. طب انت المفروض وانت رايح تصلي الفجر لعلك ترضى، راجع عارك، هتقعد جلسة الضحى لعلك ترضى، هتروح تكفل اسرة فقيرة لعلك ترضى، في شغلك هتيسر على الناس لعلك ترضى، بتعامل ربنا مش بتعامل الناس، بتعامل ربنا في الفقراء والمساكين والارامل واليتامى لعلك ترضى، لعلك ترضى دي كلمة واحد ملهوف، ملهوف انه يرضي ربنا. وعجلت اليك، مش اتيت اليك، عجلت. اللي بيعجل ده ما بيفكرش هو ساب ايه، ممكن يسيب الدنيا قلبه ويجري. عجلت اليك يا رب، ما فكرتش وانا بجري عليك يا رب. انا عايز اكلمكم عن واحده لهفت قلبها على الله عملت في حياتها ايه. انا عايز اكلمكم عن واحده ما فيش حاجه عطلتها عن ربنا حتى حياتها وحياه ولادها. انا عايز اكلمكم عن واحده كان شعارها في حياتها وعجلت اليك رب لترضى. هكلمكم عن ماشطه بنت فرعون. ماشطه كوافيرة اللي كانت بتسرح شعر بنت فرعون. مش كوافير، لا ده فرعون نفسه كان عنده رجوله، ما كانش جايب لبنته واحد يسرح لها شعرها. اي والله العظيم يا جماعه، فرعون والعياذ بالله. ناشطه بنت فرعون بتسرح شعر بنت فرعون، فوقع المشط وطت جابته، قالت بسم الله. فالبنت قالت لها الله ابي عايشينها، اصل اهل الباطل يا جماعه عايشينها والله. الله ابي، ابي مين يا بنت، ابي مين، الله يهديك، الله ابي. فقالت الله ربي وربك ورب ابيكي. البنت راحت على ابوها قالت له اللي بتسرح شعر بتقول كذا، جابها على طول فرعون. خدوا بالكم يا جماعه، امراه مشطه بنت فرعون كانت عارفه ثمن الكلمه اللي قالتها، كانت عارفه ان الكلمه دي ثمنها ممكن يكون حياتها وحياه اولادها، ولكن اللي في جوه قلبها مش قادره تكتمه تجاه الله. فرعون جابها، من ربك؟ قالت الله ربي وربك، ربي وربك الله. هاتوا صفيح، هاتوا زيت مغلي، اغلوا عليه لغايه ما يغلي، هاتوها وهاتوا ولادها. من ربك؟ ربي وربك الله. هاتوا ابنها الكبير، ام الوقت ابنها يتحط في الزيت المغلي قدام عينها، ابنها يسيح قدام عينها، ام بتشوف ابنها، ابنها بيمسك في هدومها، ابنها بيقاوم في الجنود، ابنها بيصرخ وياخدوه قدام عينها يرموه. ايه الثبات ده؟ ايه اليقين ده؟ ايه جبال اليقين اللي في قلبها ده؟ ايه اللي كان في قلبها يا جماعه تجاه الله عشان تستحمل ان ابنها يتعمل فيه كده عشان الله وهي واقفه صابره؟ هاتوا التاني يمسك في هدومها، يقاوم الجنود، يعمل مهما يعمل يموت نفس الموتى قدامها. التالت، الرابع، الخامس، كان جنين، كان يعني لسه مولود في حضنها بترضعه، جم ياخدوه منها، مش قادره تستحمل ان ابنها الرضيع الغلبان ده اللي لسه لبن صدرها في بقه، اللي لسه متشمس في حضنها، مش قادره تستحمل ان ده يتاخد من ايديها، فبدات تضعف. هتضعف؟ ربنا هيسيبها تضعف؟ ربنا هيسيبها بعد التضحيه دي كلها تقع؟ لا يمكن ابدا يا جماعه. فينطق الله الطفل، ينطق الله هذا الطفل، يا امه اصبري فانك على الحق. الله اكبر. هاتوها اقتلوها، ربي وربك الله. هاتوا ابنها، ربي وربك الله. ارموه في الزيت، ربي وربك الله. هاتوا التاني، ربي وربك الله. التالت والرابع، طب هاتوا الطفل الرضيع اللي في حضنها، الطفل ينطق ويقول له يا امه اصبري ربي وربك الله. تترمى هي وابنها وتدوب عظامها مع عظام ابنها، وتتدفن هي وابنها، هي ولادها الخمسه، في قبر واحد، عشان يمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج فيشم ريحه طيبه جدا، فيسال سيدنا جبريل دي ريحه ايه دي؟ فيقول رائحه ماشطه بنت فرعون واولادها. الله اكبر، راحت فين الماشطه وراح فين فرعون؟ فرعون يقول جبريل لسيدنا محمد فلو رايتني يا محمد، وفرعون بيغرق، وانا اضع الطين في فمه مخافه ان ينطق اسم الله، مخافة انه ينطق كلمة لا اله الا الله، بيحط الطين في بقه، وفرعون هو وبنته الكافرة بيعرضوا على النار كل يوم في القبر، والماشطة هي ولادها المؤمنين في جنة النعيم. هو ده الايمان يا جماعة، هي دي التضحية. هي عملت كل ده ليه؟ هي ضحت بولادها ليه؟ عارفين ليه؟ بس انت ترضى، بس انت ترضى يا رب، انت يا رب لو رضيت اي حاجة ضحي بها يا رب، بس انت ترضى عني يا رب. هكلمكم عن واحد كان ملهوف لرضا ربنا، ساب كل ما سابش اي حاجة تعطله عن ربنا. هو ده هدف درس النهاردة، هدف درس النهاردة ان احنا نتعلم ان مفيش حاجة تعطلنا عن ربنا ابدا ابدا يا جماعة، ما نسمحش لاي شيء ان هو يعطلنا عن مولانا وربنا سبحانه وتعالى. هكلمكم عن عبد الله ابن حذافة السهمي. مين عبد الله؟ صحابي في عهد سيدنا عمر، بعت جيش للروم، كان فيه عبد الله ابن حذافة، اتأثر عبد الله ابن حذافة. ملك الروم لما المعركة طالت ومش عارف يعمل ايه، بعت هاتولي واحد منهم اكلمه، واحد من اسرى المسلمين، صحابي طبعا من صحابه الرسول ما فيش احسن منه يجي بقى، جابوه. ملك الروم قيصر هيتجنن، فقيصر عايز ينال اي شيء، مش عارف ينال شيء من المسلمين، فعايز ينال شيء بقى من هذا الاسير صحابي بقى. قال له ارتد عن دينك واتبع ديني واطلقك، هديك حريتك. فقال لا، انت بتتكلم في ايه؟ طب ارتد عن دينك واعطيك نصف ملكي، نصف ملكك يا قيصر، والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك وملك العرب وملك العجم على ان اترك ديني طرفة عين ما تركته. الشباب اللي بيرمي دينه في سهرة حقيرة، يرمي دينه ويستهين ويستهين بنظر الله اليه عشان يعصي ربنا سبحانه وتعالى. البنات اللي بترمي دينها وتستهين بدينها عشان تعصي ربنا عشان متع فانية، مرضاش بملك الارض كله طرفة عين بس يبعد فيها عن دينه، بس اقتلوه مفيش فايدة، حطوه وارموا عليه السهام اقتلوني هموت شهيد. وامر قيصر الناس الرماة انهم يرموا حواليه بحيث انهم يرعبوه، بس مفيش فايدة. لا لا ده دماغه ناشفة بقى، بصوا بقى احنا نتبع معاه سياسة تانية، احبسوه جوعوه لا مية ولا اكل، وادوله خمرة ولحم خنزير بعد كده. فقال والله اني لا اعلم ان لي فيهما رخصة، ولكن والله لا اشمت في الاسلام اعداء. الله الشباب اللي شمتوا العدوين فينا، العصاه اللي شم القنوات الفضائيه الاباحيه اللي شمتت الغرب فينا. الوقت بوش وهو بيتفرج على قناه فضائيه، والله ممكن ما يعرف القناه دي غربيه ولا قناه اسلاميه، القناه دي عاملها غرب كفر ولا عاملها مسلمين، من المعاري اللي فيها والعياذ بالله. ولا اشمت اعداء الله في دين الاسلام. قال لا طب وبعدين نعمل معاه ايه ده؟ بصوا بقى فتنه النساء، هو فتنه النساء دي هتجيب من الاخر. دخلوا عليه امراه فاتنه في الجمال من نساء الروم تدخل عليه. لا انتوا بتتكلموا مع مين يا جماعه؟ فتخرج تقول أأدخلتموني على بشر ام على حجر؟ هي انتوا حجر، انتوا ما انتوش شايفين الشهوات اللي حواليكوا، انتوا ما بتحسوش، انتوا ازاي صامدين قدام الشهوات دول؟ البنات المنتقبه والشباب الملتزم والشباب اللي في وشهم نور ازاي صامدين؟ صامدين ومهما زادت الفدن صامدين، والله العظيم مهما زادت. هو احنا مجانين؟ هو احنا مجانين نعرض نفسنا لجهنم ونغضب الله سبحانه وتعالى؟ طب وبعدين بقى الراجل ده نعمل معاه ايه؟ بس اخر حاجة هاتوه نفس طريقة فرعون، الزيت المغلي، وهاتوا اسير تاني واقتلوه في الزيت المغلي ده قدام عين يترعب بقى. فلما رأى عبد الله بن حذافة هذا الاسير يقتل بهذه الطريقة بكى، بس فرجت. انت بتبكي ليه؟ ابكي لاني كنت انا وهو نتنافس في طاعة الله وقد مات موتة لن اسبقه بعدها. طب قربوا بقى، طب موتوا نفس الموتة بقى، يقرب فلما يجي حر النار عليه يبكي، بس فرجت. انت بتبكي ليه؟ ابكي لان ليس لي الا نفس واحدة انفقها في سبيل الله، وددت لو ان لي 100 نفس تموت هذه القتلى في سبيل الله. طب وبعدين بقى قيصر؟ خلاص بقى قيصر يا جماعة، قيصر مين ودنيا مين وجيوش مين؟ لما كانوا المسلمين بالمنظر ده فتحنا نص العالم في 25 سنة، لما كان الشباب رجالة، لما كنا رجالة عندنا يقين، لما كان شعار حياتنا عجلت اليك رب لترضى، مش عجلت الى الشهوات ولا الى الدنيا الفانية. طب وبعدين؟ طب يا عبد الله بن حذافة قبل رأسي وسيبك، بوس راسي. لا ابوس راسك مين؟ ابوس راسك بشرط ايه؟ تجيب اسرى المسلمين معايا احرار، اصل انا كرامة اغلى عندي من حياتي، اغلى عندي يعني الكرامة بتاعتي اغلى عندي من حياتي، انما مش اغلى عندي من حرية المسلمين. تطلقهم اطلقهم. بس راسه رجع لعمر بن الخطاب قال سيدنا عمر ايه؟ حق على كل مسلم ان يقبل رأس ابن حذافة. انت حق على كل مسلم ان يعمل فيك ايه؟ وانتي حق على كل مسلم ان يعمل فيك ايه؟ والبنت المتبرجة في الشارع حق على كل مسلم ان يعمل فيها ايه؟ واللي بيبرزوا ربنا بالمعاصي حق على كل مسلم ان يعمل فيه ايه؟ عبد الله بن حذافة عمل كده ليه؟ صبر على الجوع ليه؟ صبر على الفتن والشهوات والنساء ليه؟ عبد الله بن حذافة صبر على انه هيقتل ليه؟ عبد الله بن حذافة وقف في وش قيصر ليه؟ بس انت ترضى يا رب. هو ده الحاجة اللي صبرت عبد الله بن حذافة يا جماعة. لازم نجاهد بقى، لازم نجاهد، لازم نجاهد قلوبنا، لان الشيطان مش هيسيبنا نوصل لربنا. الشيطان واقف لنا في الطريق. شوفوا الشيطان بيقول ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هقعد لهم يا رب، هقعد لهم، هيقعد لك، هيدرسك، هيدرس نقاط ضعفك، هيدرس مداخلك، هيدرس الحاجات اللي انت بتقع منها كل مره، كل ما تلتزم ترجع بسببها، هيدرس الحاجات اللي ممكن لو اغراك بيها تقع وتضعف، هيدرسك كويس جدا، ياخد ليك ماجستير ودكتوراه. ثم يحصل ايه بقى؟ شوف اللي بعد كده. ثم لاتينهم من بين ايديهم، من قدامهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، هجوم كاسح من الشيطان بكل وسائله، زي ما دولة تهجم على دولة، تهجم هجوم جوي بالقنابل من فوق وبالبوارج الحربية من المجاري المائية وبالمشاة وبالدبابات وبالرشاشات. ايه؟ عايزة تفنيها، عايزة تفني البلد اللي بتهجم عليه. هو عايز يضيعك، عايز يدمرك، عايز والعزو بالله يخلينا معاه في جهنم لما يدخل جهنم. يبقى الشيطان عدو خطير ولا لا؟ عشان كده الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. ليه؟ لانه عايز من خلال دمك يوصل لودنك، يسخر لودنك لسماع الحرام، يوصل لعينك يسخر عينك للنظر للحرام، يوصل للسانك يسخر لسانك للنطق بالحرام، يوصل لقلبك يخليك تعشق الحرام. يا ابني حرام بحبها، يا حبيبي حرام. هو الشيطان احتل قلبه والعياذ بالله. عدو خطير يا جماعة، عدو خطير. عشان كده ربنا قال والذين جاهدوا فينا، لانها جهاد، لانه عدو شديد، ولانها معركة حياة او موت، لانها معركة مصير. ولانه طريق ما ينفعش حد يقطعه علينا. انت لو طريق الدنيا حد قطعه عليك مش مشكله، انما الطريق الى الله لو حد قطعه عليك يبقى مش هتوصل، يبقى مش هتوصل لربنا، يبقى الطريق بتاعك خلاص انقطع بيك الطريق الى الله، يبقى طريقك للجنه وقف. لا يا جماعه، يبقى لازم نجاهد يا جماعه عشان يفضل شعار حياتنا عجلت اليك ربي لترضى. يعني الوقت العصر جدا، ويعني انا بالنسبه لي انا بصلي الظهر والعصر جمع لان انا على سفر، انما انتوا بالنسبه لكم عايزين ناخد ان شاء الله راحه، يعني يعني تقوموا تصلوا كده العصر دلوقتي تسترضوا الله. بس بالله عليكم كل واحد هيقوم يصلي العصر دلوقتي وانت في كل سجده قولي يا رب اهديني. يا جماعه ادعوا قبل الهدايه يا جماعه، يا جماعه خلوا كلمه يا رب اهديني دي على لسانكم على طول، ده اعظم طلب تطلب من الله سبحانه وتعالى. يا رب اهديني، يا رب عافيني في ديني وعافيني في دنيتي. ويعني الطيب منكم يدعي لي كمان ان ربنا يهديني. يبقى الوقت ان شاء الله هناخد فاصل لدقائق نصلي فيها العصر لله رب العالمين، ثم نلتقي مره اخرى بعد الفاصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فبنتكلم عن رضا ربنا، بنتكلم إن لازم هدف حياتنا يبقى إن احنا نرضى ربنا. طب يا جماعة أنا لما بكلمكم عن النماذج العالية دي، يعني أنا دلوقتي هكلمكم عن واحد سيدنا سلمة من الأكوع، سيدنا سلمة قاعد مع الصحابة، جه في معركة من المعارك، جه جاسوس من الكفار يتجسس على المسلمين، اتكشف خد خيل وطلع يجري. روي إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يأتيني به وله الجنة؟ الجنة؟ الكلمة نزلت في جدر قلب سيدنا سلمة، الجنة؟ جوار الله في الجنة؟ أبقى ما فيش بيني وبين الله إلا حجاب الكبرياء على وجه الملك سبحانه وتعالى؟ الجنة إنها الجنة يا سلمة. سيدنا سلمة أول ما سمع الكلمة بس ثلاثة صحابة قاموا يجروا، واحد ركب ناقة وطلع يجري، وواحد ركب حمار وطلع يجري، وسيدنا سلمة معهوش حاجة، طلع يجري على رجليه، طلع يجري يجري يجري على رجليه، طلع ثلاثة طلعوا يجروا يتسابوا. ده الجنة، ده الراجل اللي بيجري ده الوقت اللي هيمسكه كده هيبقى داخل الجنة. سيدنا سلمة من كتر سرعته عدى الأولاني، عدى اللي ركب على الحمار، فبدأ يتعب مش قادر يقعد. إنها الجنة يا سلمة، الجنة. هو طالب الجنة ينام؟ هو اللي طالب جوار الله سبحانه وتعالى ينام ولا يرتاح؟ طلع يجري يجري يجري لغاية ما سبق اللي على الناقة، والراجل التاني بالحصان منطلق طبعا، منطلق وبيبعد جدا، لغاية ما جت فاطمة كان فيه شجرة. الراجل المشرك ده قاعد خلاص بقى لا يمكن حد يكون بيتابعني الوقت، انا كده بعدت عنهم جدا. نزل ربط الحصان قعد، سيدنا سلمة ما قعدش، ما استريحش، ما دقش راحة لحظة وطلع يجري. انها الجنة يا سلمة، لغاية ما ابصر الراجل من بعيد انطلق وانقض عليه ومسكه. تعال يا جنتي، تعال يا جنتي. الله، شوفوا الكلمة الجميلة، تعال يا جنتي. انا عايزك وانت بتلبسي نقابك ونازلة تمسك النقاب بفرح كده ولهفة وتقولي تعالى يا جنتي. انا عايزك وانت جاي تستعمل السواك كده قبل كل صلاة ولا قبل كل وضوء، تعالى يا جنتي. انا عايزك وانت قايمك بالليل تقوم الليل تمسك المصحف كده عشان تصلي من المصحف لو انت مش حافظة، تعالى يا جنتي. انا عايزك يا جماعة لو شفت اذى في الطريق ولا حجر في طريق المسلمين وانت بتشيله، تعالى يا جنتي. ايوه كده يا جماعة، ايوه كده. مالهم فين على رضا الله؟ يبقى مفيش حاجة معطلانة عنه، احنا منطلقين الى الجنة ما بنرتاحش. طالب الجنة لا ينام، لا ينام ابدا. ان تعمل للجنة كأنك تراها، هو ده اللي ما بينامش يا جماعة. طب يعني يعني رضا الله صعب كده؟ يعني الجنة صعبة يا جماعة؟ ده رضا الله ده سهل قوي يا جماعة، ده حتة خشبة، حتة خشبة السواك تحطها في بقك الله يرضى عنك. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اما رضا الله يجي بحتة خشبة تحطها في بقك، يبقى رضا الله سهل ولا صعب؟ عشان لما اكلمكم عن نماذج عالية الناس دي من لهفتها عملت كل حاجة، انما ده رضا ربنا والله سهل قوي. اللي ما نالوش رضا ربنا هيندموا ندم، هيتحسروا حسرة رهيبة يوم القيامة على ان كان رضا ربنا سهل وهم اللي ما نالوهوش. سيدنا سليمان من العجائب في قصة في سورة صاد، سورة صاد، ركزوا معاها في الاسم عشان نصلي الليلة بسورة صاد ان شاء الله. من العجائب في سورة صاد ان ربنا جاب قصة سليمان وقصة ايوب الاتنين ورا بعض. يا رب ده سليمان وايوب مفيش اي علاقه بينهم وبين بعض في الدنيا. سليمان واحد ربنا اداله من ملك الدنيا ما لم ولن يؤتاه ملك من العالمين. وايوب واحد فضل 18 سنه مبتلى في ماله، مبتلى في ولاده، مبتلى في صحته، مريض مرض مقعد، مشلول، يكاد يكون مشلول، مراته بيتسند عليه عشان يروح الخلاء، يدخل الخلاء ويخرج يتسند عليه عشان يرجع. ايه يا رب اللي جاب ده جنب ده؟ عشان ربنا يقول لك اوعى حاجه تعطلك عني، لا غنى ولا فقر، لا صحه ولا مرض، مهما كانت الظروف. سليمان الرخاء ما عطلوش عن ربنا، ايوب الضراء والابتلاء ما عطلوش عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا بيقول لك ان الاثنين دول اللي خدوا اعلى نشان رباني في القران، نشان نعم العبد، الاثنين دول ما فيش حاجه عطلتهم عن ربنا سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول عن سيدنا سليمان ايه، شوف بقى واسمع بقى في سوره صاد: ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي ده إيه يا جماعة؟ ركز معايا. العشي ده المؤمنين الصالحين لهم وقتين بيذكروا الله ويسبحوا الله فيهم، الغدو والعشي. الغدو من أول الفجر لغاية ما الشمس تطلع اللي هو جلسة الضحى، والعشي من العصر أو بعد العصر بشوية لغاية ما الشمس تغيب. سيدنا سليمان جلسة الضحى دي المفروض مفيش مؤمن يسيبها إلا لو وراه حاجة أعلى منها بقى في الدين، إنما جلسة الضحى إزاي نسيبها؟ وسيدنا سليمان قاعد بالعشي يذكر ويسبح عرض عليه الصافنات الجياد، الصافنات الخيل، الله الجميلة رجليها جميلة وبتترقص برجليها، ترفع رجل وتقف على الباقي، خيل تحفة في الجمال. الجياد اللي رقبتها جميلة قوي كده ورقبتها نازلة على الصدر بتاعها، خيل تحفة. عرض عليه الصافنات الجياد، يروى في ابن كثير انهم كانوا 20,000 خيل. تخيل انت واقف كده يعرض عليك 20,000 عربية مرسيدس مثلا ولا بي ام ولا احدث عربيات، او يعرض عليك 20,000 برج كده كلهم شقق فاضية بقى تمليك بتاعتك. يتخيل كده سيدنا سليمان بص للمنظر كده، فبص ظل يبص للمنظر لغاية ما شغل عن ذكر الله، فجأة لقى الشمس غابت. ايه ده؟ ايه ده؟ اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. انا حاجة تعطلني عن ذكرك يا رب، انا حاجة تنسيني ذكرك يا رب، انا الدنيا تشغلني عنك يا رب، ردوها علي، هاتوها لي تاني، ردوها، هاتوها، هاتوها. ده اجمل خيل في الدنيا، هاتوها، ده 20,000 خيل، هاتوها. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، دبحها، دبحها ليه؟ عشان يعلمنا، عشان نتعلم ان مفيش اي حاجة تعطلك عن ربنا. اوعى تسيب اي حاجة تقف في الطريق بينك وبين ربنا، اوعى، اوعى يا اختي، اوعى يا والدي، اوعى يا امي، اوعى، اوعى يا حبيبة قلبي يا صغيرة اللي قاعدة تتفرجي، اوعى حاجة تعطلكوا عن ربنا سبحانه وتعالى، ابدا. اي حاجة تعطلك عن طريق ربنا تتنسف من الطريق يا جماعة، يا جماعة. يعني هو سيدنا سليمان عمل حاجة عالية قوي، انا عارف ان احنا مش قدها، انا عارف كده. هي عاملة زي واحد بيبني برج كبير، الاداة ندا، فراح يصلي، يعني ايه، اتشغل شويه في البنا، راح يصلي لقى الركعه الاولى فاتته، رجع هد البرج، موضوع كبير. انما سيدنا سليمان ما سابش المباح يعطله عن ربنا، انا عايز الحرام ما يعطلناش عن ربنا، يعني انما الحرام لا، الحرام ما يعطلناش عن الله. اوعى اوعى اوعى اي حاجه تعطلك عن ربنا، مهما كانت ملك الدنيا ولا كنوز دنيا ولا فتن دنيا ولا اجمل واحده في العالم ولا احسن شاب في العالم ولا متع دنيا. اوعى يا جماعه، يا جماعه احنا ذبحنا الدنيا عشان الامتحانات، احنا قطعنا المباريات عشان الامتحانات، قطعنا اصحابنا عشان الامتحانات، احنا قفلنا بيوتنا علينا عشان الامتحانات، كل ده عملناه عشان الامتحانات. اي والله العظيم. طب عشان ربنا، طب عشان ربنا سبحانه وتعالى، نعمل ايه يا جماعة عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ فتخيل معايا كده، تخيل معايا النماذج العالية دي. سيدنا حنظلة في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسيدي، سيدنا حنظلة، سيدنا أبو بكر الصديق ماشي في الشارع، لقى واحد واقف في الشارع، مين ده؟ حنظلة، مالك يا حنظلة؟ نافق حنظلة، نافق حنظلة. ايه يا حنظلة نافقت ليه؟ يعني سيدنا حنظلة يا جماعة اللي بيقول نافق حنظلة ده في صحيح مسلم كان من كتاب رسول الله، كان كاتب من كتاب الوحي، كان من اعظم الناس اللي بتخدم دين الله، وبيقول نفق حنظلة. واحنا عملنا ايه للدين ومش حاسين بحاجة؟ سيدنا ابو بكر بيقول له نفقت ليه؟ ان نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، فاذا رجعنا الى بيوتنا وعافسنا الازواج والزوجات والازواج والاولاد والضيعات ذهب عنا ما نجد. سيدنا حنظلة عايز قلبه يبقى 24 ساعة مع ربنا، سيدنا حنظلة عايز قلبه ما يغيبش لحظة عن ربنا أبدا يا جماعة. شايفين سيدنا حنظلة عايز إيه؟ سيدنا أبو بكر الصديق بدل ما يقول له طب معلش يا حنظلة، قال له إنا لنجد ما تجد. طب وبعدين؟ حد منكم الوقت لما سمع شكوى حنظلة قال إني لا أجد ما يجد؟ أي والله أنا نفسي قلبي ما يغيبش عن الإحساس بعظمة الله أبدا، أنا نفسي قلبي يبقى فوق فوق على طول ما ينزلش أبدا للدنيا، أنا نفسي في كده. إنا لنجد ما تجد. طب وبعدين؟ نروح ننام ساعتين وبعد كده نرجع لرسول الله نتغدى بس ونريح كده. هلم بنا إلى رسول الله. يا جماعة لو حصل مشكلة في الدين الدنيا توقف، يا جماعة لو حصلت مشكلة في علاقتك بالله الدنيا توقف، يا اخي لو حصلت مشكله في دينك في قلبك في عقيدتك في علاقتك بالملك، لا دي اخطر حاجه في حياتك. هلم بنا الى رسول الله. اكل ايه ودنيه ايه واولاد ايه وزوجه ايه وتجاره ايه؟ هلم بنا الى رسول الله. راحوا للرسول سيدنا حنظله، يا رسول الله يا رسول الله، يشتكي للرسول يقول له اللي هو بيجده من قلبه. فيقول له رسول الله عليه الصلاه والسلام، يا حنظله لو انكم تدومون كما تكونون عندي وفي الذكر، لو قعدتوا تذكروا ربنا 24 ساعه لصفحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. طب يا جماعة ساعة و23 ساعة، ساعة ربنا في اليوم، ربنا له ساعة في يومك لازم تدهاله، ساعة تقف بين ايديه في قيام ليل ولا تحضر درس ولا تسمع شريط ديني ولا تقعد تصلي تتوضى وتقعد تصلي صلاة طرف. ربنا له ساعة في يومك لازم تقدمها لله. ادي نموذج من سيدنا حنظلة، سيدنا حارثة، حارثة بن سراقة، سيدنا حارثة خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، كان له أم يا جماعة، وكانت أمه بتحبه، وكان بيحب أمه، وكانت أمه نفسها إنه حارثة يتجوز، وتشوف عياله، وتشيل عياله، لما جت غزوة بدر حارثة عايز يخرج، أمه مش عايزة تخرجه، أمه عايزة تستمتع بيه، يقعد يبوس إيديها ويبوس رجليها، لغاية ما يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايز حاجة تعطله عن ربنا أبداً، أبداً، يخرج مع النبي يستشهد في غزوة بدر. يرجع الجيش وهو راجع من بدر. الزوجات كلهم واقفين مستنين زوجهم، والاطفال كلهم مستنين ابائهم، والامهات كلهم مستنين ولادهم، كلهم واقفين على باب المدينه، كلهم واقفين مستنيين الجيش بقى عشان كل واحد يفرح بحبيبه وقريبه وهو راجع له. ام حنظله ده شايفه الابن ده بيرجع لامه، وده بيرجع لمراته، وده بيرجع لاولاده، وده وابنها ما بيجيش، تسال عنه ابنك استشهد، ابنك قتل. تروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ابني في الجنه فاصبر ام الاخرى ولا في النار؟ فوالله لئن كانت الاخرى لا يرين الله ما اصنع من البكاء والعويل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ام حارثة اجنة واحدة. يا جماعة انتوا فاكرينها ايه؟ جنة ايه بس يا جماعة؟ اجنة واحدة، انها جنان، وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. الله اكبر الله اكبر، عشان مفيش حاجة عطلته عن ربنا اصاب الفردوس الاعلى. امه تفضل تعبد ربنا لغايه ما ياتيها ملك الموت عشان تلقى ابنها، عشان تلقى ابنها رضي الله عنه في الاخره. يبقى اذا يا جماعه دي نماذج، نماذج ناس كانت ملهوفه انها توصل، نماذج ناس ما سابتش حاجه تعطل، نماذج ناس. هو حنظله ضحى مستعد يضحى بدنيته ليه؟ بس انت ترضى. هو يا جماعه حارثه راح ضحى بعمره ليه؟ بس انت ترضى. هو يا جماعة الصحابة ضحوا بكل اللي هم فيه ليه؟ بس انت ترضى. هو سلمة طلع يجري سلمة من الاكوع ونفسه كان هيتقطع ليه؟ بس انت ترضى، لعلك ترضى. هو ده الاحساس اللي في قلبك اللي مسيطر عليك، اللي انت ماشي في حياتك نفسك، ما نفسكش يا اخي بالله عليك، ما نفسكش تنام بالليل كده مرة تحس ان ربنا راضي عنك، وتحس انك بتشوف رؤى دلالة على ان ربنا راضي عنك، رؤى جميلة ربنا بيبشرك بيها. ما نفسكيش انك يوم ما تلقيه كده في الاخرة تلاقيه راضي عنك. ما نفسكوش تعيشوا وانتوا حاسين. اخطر عقوبة بيعاقب بها العاصي انه ماشي في الدنيا وحاسس ان ربنا مش راضي عنه. والله يا جماعة، واللي ما بيقومش الليل، والله يا جماعة، واللي ما بيصومش، واللي ما بيذكرش الله. ما هو ربنا يرضى عنك لما تكتر بقى، لما تسترضيه بالنوافل. ده انتوا بتعاملوا رب بيعاملكم وبيجزيكوا على الشبر. من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. شبر في ملك يكافئ ويعطي ويمنح ويهب. اللي بيتقرب ليه خطوة بس، بس لمجرد الواحد اما قرب شبر كده عشان عايز يقرب من الملك. هو ده ربنا، هو ده مولانا سبحانه وتعالى. يا عجلت اليك رب لترضى. ابو ذر طالع في غزوة تبوك، الحمار بتاعه بدأ يعصلك منه، ساب الحمار وطلع يجري في الصحراء، مفيش حاجة تعطله. احد الصحابة كان في غزوة من الغزوات ايديه المشركين قطعوها له، ما عادش في ايده مربوطة بجسمه غير بحتة جلدة، فيجي يحارب ايده قاعدة تخبط بقى خلاص ايده خلاص اتقطعت بس مضايقاه، اتك على ايديه برجله قطع ايده عشان ما فيش حاجة تعطله عن الجهاد، لعلك ترضى بس انت ترضى يا رب بس انت ترضى، اي حاجة بتفقد في الطريق وانا رايح ليك ما تهمنيش ولا ببص لها ولا بشوف انا ضحيت بايه، انا كل املي بس ان انا في الاخر انام وانت راضي عني، انا كل املي في الاخر ان انا القاك وانت راضي عني، انا كل املي في الاخرة انك انت تقربني منك، انك انت تخليني في جوارك، زي ما امرأة فرعون كده قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، قبل ما تقول بيت في الجنة قالت عندك، عايز ابقى عندك يا رب، عايز ابقى معاك يا رب. امرأة فرعون اللي كانت مرات اعظم ملك في الدنيا، اللي كانت مرات اكبر ملك في الدنيا، اللي كان قدامها نعيم الدنيا كله، انا مش عاوزة نعيم، انا عاوزك انت يا رب، انا مش عايزة قصور، انا عايزك انت يا رب. وكان التمن ان الخدم اللي كانوا بيقبلوا رجليها امبارح هم اللي بيعذبوها النهاردة. طب وعملت ايه لما بتعذب؟ بقت بتتعذب وتتجلد ومتأيدة، وفرعون بيؤمر ان هي تعذب اشد العذاب، وهي قلبها مش معهم خالص، قلبها مع الله وبتصرخ بتصرخ بالله، بتهتف بالله، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، انا عايز اجي عندك بقى يا رب، انا خلاص انا اشتقت اليك يا رب، انا عجلت اليك يا رب لترضى يا رب، ما عدتش عايزة حاجة من الدنيا يا رب. نماذج ورا نماذج ورا نماذج. ابو سلمة خارج مع مراته، خارج مع ام سلمة عشان يهاجروا اول بيت هاجر في سبيل الله، متخيل؟ ومعاهم ابنهم سلمة، خارجين التلاتة يهاجروا، قومها عرفوا جم جاري، قومه عرفوا جم جاري، انتوا رايحين فين؟ رايحين نهاجر. ام قومها قالوا انت عايز تهاجر هاجر، انت حر، انما دي بنتنا، دي بنتنا انت واخدها ورايح فين؟ هات بنتنا غصب عنك. خدوا بنتهم وعلى ايدها الابن بتاعها سلمة ابنهم، قوموا غيروا، طب انتوا خدوا بنتكم، انتوا حرار تاخدوا بنتكم زي ما انتوا عايزين، انما ابننا اللي على ايديها ده ابننا ومن صلبنا، خدوا ابن ابو سلمة وابن ام سلمة وقاموا واخدين، يبقى دول خدوا مراته ودول خدوا ابنه وهو وقف لوحده، طب يعمل ايه؟ طب يرجع وياخد مراته وابنه ولا ينطلق ويسيب مراته في حته وابنه في حته؟ الاسره اتمزقت يا جماعه، الاسره في لحظه اتقطعت تلات حتت. ابو سلمة ابت غلبات شوقه الا ان ينطلق الى الله، ابت غلبات شوقه، مراتي بحبها وابني بحبه، انما ربنا لا لا، ربنا اغلى عندي من اي حاجه، مراته خدوها قومها وابنه خدوه قومه، وانطلق ابو سلمة مهاجر الى الله سبحانه وتعالى، لحد ما مرت سنه وربنا سبحانه وتعالى فرج كربه، ولكن مفيش اي حاجه ابدا عطلته عن الله. بعده جه صهيب يهاجر، صهيب طلع يهاجر، قريش سمعت اجروا هاتوا صهيب، طلع فين؟ انا رايح هاجر الى الله ورسوله، رايح تهاجر بعد ما تاجرت عندنا وكسبت اموال وراء اموال، يعني انتم اللي منعكم ان انا كسبت مالكم من مالكم؟ طيب انا مالي كله خدوه وسيبوني هاجر الى الله، الله اكبر، ساب ماله كله وما سمحش ان ماله يعطله عن ربنا سبحانه وتعالى، سبت مالك ليه يا صهيب؟ بس انت ترضى، بس انت ترضى يا رب. يا حلم ملا قلوب العالمين يا جماعه، حلم ملا قلوب الصالحين، حلم ملا قلوب اولياء الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرضى. سيدنا ايوب، سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام في سوره صاد اللي احنا بنتكلم عنها، اللي انا نفسي يعني ايه اجي وارجع في سوره صاد، انا نفسي انكم تصلوا الليله بسوره صاد، انا نفسي انكم تجربوا روائع المعاني اللي في سوره صاد. سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح ابن حبان: مكث ايوب في بلائه 18 سنه. 18 سنه، 18 سنة مريض قعيد وحيد، اولاده راحوا منه وامواله راحت منه وقصوره بعد ما كان غني جدا راحت منه، فرفضه القريب والبعيد، كل الناس سابته. سيدنا ايوب يا جماعة في كلمة لما تقرأ في التفاسير في سورة صاد قالها، تلاقي المفسرين واقفين محتارين جدا، ازاي نبي يقول الكلمة دي؟ واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه، اسمع، اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. المفسرين قالوا ازاي نبي يقول بنصب وعذاب؟ بيقول يا رب انا تعبان يا رب، انا بتعذب يا رب، انا مش قادر استحمل يا رب، انا ما عدتش قادر يا رب. نبي يقول لربنا انا ما عدتش قادر يا رب، نبي يقول لربنا كده. يا جماعة سيدنا ايوب ما قالش لربنا كده بسبب مرضه، ما هو بقاله 18 سنة مريض، امال ما قالش كده قبل كده؟ امال ايه اللي حصل النهارده؟ في حاجه حصلت النهارده خلت سيدنا ايوب يجأر الى الله ويقول له مش قادر استحمل يا رب، انا استحملت السنين اللي فاتت دي، انما اللي حصل ده ما اقدرش استحمله. خلت سيدنا ايوب يقول لمراته والله لو ربنا رد لي صحتي لما يشفيني وانا واثق انه يشفيني هجلدك 100 جلده. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل ان سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام سمع ان الناس بدأت تسيء الظن في الله بسبب مرضه، وبدأوا يقولوا هو ربنا بيبتلى ايوب ليه؟ هو البلاء ده كله ليه؟ هو اللي يمشي في سكة ربنا هيحصل له كل ده ولا ايه؟ هو طريق ربنا مليان بلاء ولا ايه؟ سيدنا يقول لا لا، انا 18 سنة صبرت على المرض، انما ما صبرش على كلمة تتقال عليك يا رب. الجبل اللي فضل 18 سنة، زلازل الابتلاء ما تهزوش، انهار في لحظة لما سمع كلمة عن الله. سيدنا ايوب كل حاجة هانت عليه الا الله، فقد ولاده وفقد صحته والشلل والم المرض والفقر كل ده هان عليه الا الله. وانت وانتي وصلنا لنهاية الحلقة دلوقتي، وصلنا للمرحلة اللي انا عايز دلوقتي نقعد بقى نتحاسب فيها انا وانت يا جماعه، انا وانت وانت، احنا فعلا ربنا غالي عندنا؟ ولو ربنا غالي عندنا بنستهين بيه ونعصيه في السر ليه ونجعله اهون الناظرين الينا؟ والشاب اللي بيتفرج على حفله في الدش ويعلم ان ربنا سمعه وسامحهم وشايفهم، والشاب اللي بيكلم بنت في التليفون ويعلم ان ربنا سمعه وسامحها وشايفه وشايفها ومطلع على قلبه وقلبها، بنستهين بنظر الله ليه؟ فين يا جماعه؟ فين اقبالنا على الله ولفتنا على الله واللي بياكل حرام واللي والفقراء والمساكين دول ولا في النار؟ هنوصل مع ربنا لفين يا جماعه؟ هنوصل في طريقنا لربنا لفين يا جماعه؟ اخر فقره قبل فقره الدعاء، الفقره دي يا جماعه دقيقه، ولكن الكلام اللي انا بقوله الوقت ده ما هوش كلام كده ايه يعني كلام اللي بيجي على دماغي بقوله، لا انا عايز الاجازه الجايه دي سواء للي في التعليم او اللي خلص او اللي ما خلصش او الام او الاب، الاجازه الجايه دي يبقى شعارنا فيها عجلت اليك رب لترضى، وكل اجازه في حياتنا انا عايز نعجل الى الله بقى في الاجازه. انا عايز نعمل ايه؟ اول حاجه في الاجازه دي احفظ معايا، احفظي معايا حفظ القران. تنزل تشوف جامع جنبك عامل مشروع تحفيظ قران انت وانت وتنزلوا تحفظوا. طب انا اولادي صغيرين والمسجد اللي جنبنا مفيش فيه، هاتي محفظ منزلي. ادفعي زي ما دفعتوا في الدروس الخصوصيه، انقذوا اخره اولادكم وادفعوا لهم زي ما بتحاولوا تنقذوا دنيتهم. حفظ القران ده صفحه القران الواحده قرايتها بحوالي 6000 حسنه، عدوا الحروف حفظها مش ممكن تحفظ الايه وتراجعها اقل من 20 مره، يبقى 120 الف حسنه في الصفحه الواحده. ده حفظ القران ده صفقه خطيره مع الله. رقم اتنين يا جماعه، حضور الدروس وسماع الشرايط. تحضر دروس وسماع شرايط، لازم تحضر دروس، لازم تأوي الى الله في الدروس. شوف الدروس اللي في بلدك، اللي في مكانك، اللي في قريتك، اللي في مدينتك، اللي في محافظتك، انزل احضر، انزل خط للمسجد وقول له يا رب عجلت اليك رب لترضى. لازم مرتين ثلاثه في الاسبوع تنزل تحضر دروس سواء انت في اي محافظه في اي مدينه. يبقى اذا يا جماعه حضور الدروس، سماع الشرايط، تسمع شريط كل يوم، تسمع ساعه بقى تدخل كده زي العربيه ما تدخل في البنزينه، تتمون تتشحن تطلع تنطلق بقى. يبقى دي حاجات لازم نهتم بيها، لازم نهتم بيها مع كثرة الدعاء يا رب اهديني، حاجات لازم حياتنا تتملى بيها يا جماعة. لازم نحضر دروس، لازم نسمع شرايط، لازم نحفظ قرآن، لازم دايما كلمة يا رب اهديني تكون على لساننا دائما. يعني احنا وصلنا الوقت لأخطر فقرة في الدرس بتاع النهاردة، 59 دقيقة بتتكلم واخر دقيقة جاي تقول أخطر فقرة؟ والله العظيم قسما بربي أخطر فقرة. كل اللي فات ال 59 دقيقة ده حاجة كلام ممكن يدخل ما يخرج من هنا، ممكن واحد قلبه ما يستقرش فيه كلمة منه، ممكن يأثر فيك ساعتين وبعد كده تلاقي نفسك نمتي، ممكن. إنما الفقرة دي اللي لو كلمة منها استجيبت خلاص ولا ألف درس يأثروا نفس التأثير اللي هتأثر فيه. فقرة الدعاء، ندعي، نرفع ايدينا، قلوبنا تستحضر جلال الله. ارفع ايديك وارفع ايدك، غمض عينك، استغيثوا بالله. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا مغيثنا ويا مقصدنا ويا جارنا وصاحبنا في طريقنا اليك، اللهم يا كنزنا ويا حصننا ويا خالقنا ويا رازقنا، اهدنا يا رب، اهد قلوبنا يا رب، اجعل في قلوبنا نورا وفي اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا وفي السنتنا نورا، نور طريقنا اليك، طهر قلوبنا يا رب، زكي نفوسنا يا رب، أكنا على مرادك منا يا رب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة نصوحة، لا تحرمنا من عمل الصالحات ليلا ونهارا سرا وجهارا، املأ حياتنا بطاعتك، استعملنا لنصرة دينك في الأرض، استعملنا لرفع راية الإسلام في الأرض، استعملنا في الدعوة إليك، علمنا ديننا يا رب. جهلاء نطلب أن تعلمنا ديننا، فعلمنا ديننا، علمنا ديننا رب، زدنا علما رب، اشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور. اللهم نجح إخواننا وأبناءنا الطلاب يا رب العالمين يا رب، اللهم الطف بهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم نجح كل الطلبة يا رب العالمين بفضلك الواسع يا رب العالمين، اللهم ارزقهم النجاح في الدنيا والآخرة، وأنزل هدايتك على أهل مصر وعلى شباب مصر وعلى فتيات مصر برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.